هل ورد أثر كنا نعد الاجتماع عند الميت من النياحة وما هو نص بالتمام وهل هو صحيح؟ نعم نعم، روى الإمام أحمد رحمه الله وابن ماجه بإسناد جيد عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة، فما يعتاده بعض الناس إذا مات ميتهم صنعوا طعاما وجاء وليمة هذا من عمل الجاهلية، عمل النياح فلا يجوز. أما كونهم يقهونه قهوة صب الجاء الذي جاء يعزيهم صب القهوة ويرحبون ويدعون له جاهم الله طيب، أما صنع طعام بسبب الموت يدعو ناس جيرانهم وأقاربهم أو نحو ذلك لا، السنة يصنع لهم هم، السنة أن بعض أقاربهم أو جيرانهم يصنعون لهم طعام. ولهذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لما جاء نائم جعفر بن أبي طالب حين قتل في مؤتة في الشام، لما جاء نائم أمر أهل بيته أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر وقال إنه أتاه ما يشغله، فأما أهل البيت فلا يصنعون شيء للناس، وهذا في بعض البلاد الجنوبية هنا وفي بعض البلاد الأخرى يصنعون طعام يذبحون ذبائح، وهذا لا يصنع لا يجوز، يذبحون مع مصيبتهم تعبا عليهم.